بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الرجاء أورد المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، هذا من تمام عدل الله تبارك وتعالى أنه لا يظلم الناس شيئا، فمن أحسن في هذه الحياة فإن الله عز وجل يجازيه على إحسانه، والأعمال التي تكون من قبيل الإحسان منها ما يوجد معه نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يتصور من الكافر، يفعل أعمالا يريد بها ما عند الله عز وجل، قد ينفق نفقات، قد يبذل أشياء يقصد بها القربة، لكن الله عز وجل لا يقبل منه ذلك لأنه مشرك. والله تبارك وتعالى يقول عن الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فليس لهم نصيب عند الله عز وجل في الآخرة. ويستثنى من هذا ما جاء عن أبي لهب لما ما جاء في حق أبي لهب لما اعتق ثويبة، لما بشرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بولادته، فرآه بعض أهله، وقيل إنه العباس، رآه في المنام وسأله عن حاله، فأخبر أنه بعدهم لم يلق خيرا، وإنما سقي بمثل هذه أو بهذه، جاء فسره بعضهم أو جاء في بعض الروايات ما بين الإبهام والمسبحة هذا الموضع، وبعضهم بهذا، يعني ما بين يعني الحفرة التي تحت الإبهام، نعم الحفرة التي تحت الإبهام، وبعضهم بهذا، على كل حال ما يقع بين الإبهام والمسبحة. فالشاهد أن الشيء يسير يسقى به، هذا حصل له في الآخرة. وأبو طالب في ضحضاح عليه من نار، عليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه، وهو أخف أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا، هؤلاء من أجل حسنة أو من أجل إحسان كان في الدنيا. بقية الناس، بقية الكفار، لا نصيب لهم عند الله في الآخرة، إلا أن عذابهم يتفاوت، يعني أن أبا لهب وأبا طالب مخلدون في النار، لكن بقية الكفار كلهم في النار، وإن كانوا يتفاوتون فيها، فإن الله عز وجل يعذبهم على إجرامهم وسيئاتهم، كما قال الله تبارك وتعالى حينما يسألون في النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فعذبوا زيد في عذابهم على ترك الصلاة وما شابه، مع أنهم لو فعلوها في الدنيا ما قبلت منهم ولا نفعتهم في الآخرة. فإذا كان الكافر عنده مزيد من الإجرام والعدوان والظلم فإن عذابه يكون أشد، والنار دركات ليست جميعا على مستوى واحد، والذين فيها ليس عذابهم بمتحد. الشاهد أن الله عز وجل يجزي الكافر على ما عمل وقدم في هذه الحياة الدنيا مما قصد به وجه الله عز وجل، أو مما قصد به الإحسان مطلقا وإن لم يقصد به وجه الله تبارك وتعالى، فإن الله يجزيه على ذلك في الدنيا. وقد ذكرت في بعض المناسبات أن بعض الأعمال لا يشترط فيها نية. المرأة التي قسمت التمرة بين أولادها، بين بنتيها، نعم، فلم تنوي، لم يذكر أنها نوت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام؟ نعم. فمثل هذا الرجل الذي قطع غصن شوك في طريق المسلمين يؤذيهم، المرأة التي البغي من بني إسرائيل سقط الكلب بخفها، الرجل الذي كان يتصبب عرقا فقالوا: لو كان ذلك في سبيل الله، قال: إن كان يقوم على أبوين كبيرين، إلى آخره. فكل هذه الأشياء تدل على أن من الأعمال ما يزاوله الإنسان يؤجر عليه ولو لم تكن له نية، بشرط أن لا يوجد له فيه نية سيئة، نية فاسدة. نعم. فلو أن أحدا قام ببر أبيه وأمه مثلا ولم يقصد بذلك وجه الله، لكن بدافع المروءة والبر والإحسان والوفاء وما إلى ذلك ورد الجميل، وفعل هذا، يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر. فإن قصد به وجه الله فذلك أعظم وأكمل، لكن إن قصد به الرياء والسمعة فإنه لا يؤجر على هذا بل يأثم. فالرياء والسمعة سيئة وهي شرك بالله تبارك وتعالى. إذن هذا الكافر يعطى، يطعم بحسناته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم بها طعمة من الدنيا، يعطى مال، لربما يجد شيئا من اللذات والمسرات، ويجد شيئا من النعيم في الدنيا والسعة، ويأتيه من الأموال والضيعات وأشياء من هذا القبيل، كل ذلك ينعم به في الدنيا. فإذا قدم عند الله عز وجل لا يكون له نصيب. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا، يعني يعطيه في الدنيا على طاعته. لاحظوا، يدخر له الحسنات ويعطيه في الدنيا. جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتخوفون، مثل عمر رضي الله عنه كان لا يرى التوسع في الدنيا، في مطاعمها ومراكبها ومساكنها وما إلى ذلك، وكان يتأول قول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فيرى أن ذلك يكون لنقص حظهم في الآخرة. هذا رأي لعمر رضي الله تعالى عنه، ولكن هذه المسألة ليست محل اتفاق بين الصحابة رضي الله عنهم وبين أهل العلم. نعم. وبعض العلماء مثل ابن القيم رحمه الله يرى أن ما يقارفه الإنسان في الدنيا من المعاصي من المسلمين، ما يقارفه من المعاصي، أن ذلك يكون بخسا ونقصا من حقه في اللذات التي هي نظيرة لهذه في الجنة إذا مات ولم يتوب. وهذا ليس عليه دليل، وإنما ورد في بعض الأشياء مثل من شرب الخمر أنه لا يشرب من خمر الآخرة. فعلى كل حال، من أهل العلم متكلم على هذه المسألة الشاطبي في كتاب الموافقات عند الكلام على المباح، وكذلك في آخر الكتاب بكلام مفصل. فالحاصل أن التوسع بالدنيا، التوسع في المباحات، أمر مذموم، لا لأنه يكون نقصا بحد ذاته من نعيم الآخرة، وإنما يكون مذموما لأمرين. الأمر الأول التوسع هو أن هذا الإنسان الذي يتوسع في المباح فإن ذلك يجعله على طرف أو على شفا حدود الحلال، فقد يقع في الحرام إذا توسع، فهذا مظنه أن يقع في المحظور. وهذا مشاهد في الناس الذين يتوسعون في المباحات جدا، فإن ذلك مظنه إلى أن يوقعهم فيما حرم الله تبارك وتعالى، يتساهلون. الأمر الثاني أن هذا التشاغل بالمباحات والتوسع فيها سيكون على حساب ماذا؟ على حساب العمل للآخرة، فتنقص مرتبتهم بالآخرة بسبب انشغالهم عنها بهذه المباحات. ذهبت أيامه في بناء القصور وفي تحصيل الأموال والتوسع فيها، الأموال التي ليست هي القدر الذي يحتاج إليه، وإنما التوسع فيها، يريد أن يكون من أصحاب الملايين، وإذا صار من أصحاب الملايين يريد أن يكون من أصحاب المليارات. هذا ليس بمحرم، لكن من اشتغل هذا الاشتغال فسيكون قطعا على حساب العمل للآخرة، والآخرة تحتاج إلى عمل وجهد وبذل. فالشاهد أن هنا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العطاء في الدنيا والأجر في الآخرة للمؤمن، مع أن بعض الصحابة كانوا يتخوفون لما فتحت الفتوح، كان بعضهم يبكي. يذكر مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه حينما استشهد وأرادوا أن يكفنوه فما وجدوا إلا بردا، إن غطوا رأسه ظهرت رجلاه، وإن غطوا رجليه ظهر رأسه. فكانوا يخشون أن تكون أن تكون حسناتهم قد عجلت لهم في الدنيا. ولا شك أن من مات ولم يحصل من ذلك شيئا كالأولين، كحمزة رضي الله عنه ومصعب وأمثال هؤلاء ممن قتلوا أو ماتوا في أول الإسلام ووجدوا المشقة والأذى وهاجروا من ديارهم، لا شك أن أجرهم أوفى عند الله تبارك وتعالى. فالشاهد هنا قال: وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا. لاحظوا هنا بهذه الرواية بالقيد ما عمل لله، لكن نحن إذا قلنا بأن الإنسان يؤجر في أمور هي من قبيل العمل الصالح أصلا ولو لم يكن فيه نية كبر الوالدين، نعم، فإن هذا الكافر إذا بر والديه كان بارا يجد أثر ذلك في حياته في معيشته في كذا، نعم، وهكذا. فالشاهد يقول: حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. وقد تكون الأشياء التي عجلت لهذا الكافر السمعة، يكون له ذكر وسمعة جيدة عند قومه أو عند كثير من الناس، ويعلقون صوره ويجعلونه في دعايات لرعاية الطفولة أو لرعاية كذا أو لرعاية كذا، ويكون هذا مما عجل له في الدنيا، صلى الله العافية. والكفار أصلا هذه غاية بالنسبة إليهم، أنه إنسان يوضع في هذه الدعايات وأنه يعرف بأنه إنسان باذل وخير وكذا ومحسن، وهم لا يريدون ما عند الله تبارك وتعالى. الشاهد هنا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن: ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. هذا يدل أيضا على أن الأعمال التي الصالحة وأن طاعة الله عز وجل تكون سببا في الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فالذنوب تكون سببا لحرمان الرزق. والله عز وجل قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقد استنبط منها بعض أهل العلم أن الصلاة تكون سببا للرزق، لكن المؤمن لا يفعل العبادات ويقصد بها عرضا من الدنيا، فإن فعلها وكان ذلك على سبيل التبع فإن ذلك لا تبطل معه العبادة في الأمر الذي يجوز الالتفات إليه. يعني لو أنه عمل العبادة وأراد الذكر عند الناس هذا تبطل، لكن لو أنه فعل العبادة، نعم، وأراد مع ذلك أن الله يوسع له في رزقه أو ينسأ له في أثره ويطيل في عمره وأن يزكي ماله وهو يريد ما عند الله والتقرب إليه وهو مع ذلك يريد البركة في المال، فهذا يجوز، لكنه دون من عمل الصالحات لا يريد إلا وجه الله تبارك وتعالى، لا يريد شيئا آخر في هذه الحياة الدنيا. وكثير من الناس يسأل عن هذه القضايا، كثير، يعني من الناس من يقول: أنا أقرأ القرآن بنية البركة. بعض النساء كثير تقول: أقرأ سورة البقرة بنية الزواج، هل يجوز؟ لا أدري، أخذوا هذا لربما من أن أخذها بركة ربما. فالشاهد أنهم يعملون أعمال صالحة من أجل أمر دنيوي، تقرأ سورة البقرة لتتزوج، هل هذا يصح بهذه الطريقة؟ نعم، أو يقول أنا أقرأ سورة البقرة، أو دائما قراءة القرآن بنية الرقية للشفاء فقط، هذه هي النية لأمر دنيوي، فهذا ما يصح ولا يليق بالمؤمن، وهذا حظه منها. فإذا كانت كل قراءته القرآن بهذه الطريقة لكنه يقصد التقرب إلى الله عز وجل ويقرن معه بالنية، إذا كان ذلك لعارض يحتاج إلى رقية، فأما أن تبقى القضية طول العمر قراءة بنية الرقية فهذا الكلام في نظر، ولم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل أصحابه. وهكذا كثير من الناس يحسن ويتصدق يقول بنية الشفاء، هذا يجوز لكن يقصد به التقرب إلى الله عز وجل والشفاء. نعم، وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، صلى الله عليه وسلم.